بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم سائلة تقول: سمعت بأن مصافحة المرأة لرجل هو أمر غير جائز، فامتثلت لهذا الأمر ولم أعد أصافح أي فرد باستثناء محارمي، لكن ما يقلقني هو أن العديد من الأشخاص لم يتقبلوا بطيب خاطر امتناعي هذا، بحجة أنه لا يوجد أي نص شرعي يمنع مصافحة المرأة لرجل بجد، خصوصا وأن كل من يحيطون بي والحمد لله أخلاقهم طيبة، فأرجو منكم إفادتي إذا كان ما فعلته صائبا، وما إذا وجد نص شرعي يمنع ذلك، أحب أن أعرفه وجزاكم الله كل خير، آمين. أقول بالله التوفيق إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أو المرأة للرجل الأجنبي محرمة في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، واحتجوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ابن عباس يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي إلى آخر الحديث، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهل يتصور أن الشريعة الإسلامية تمنع النظر إلى المرأة الأجنبية ثم تبيح مس بشرتها؟ هل ده يتصور؟ مش ده قياس الأولى عند أهل العلم بالقياس؟ ما الذي دعا عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح بأن تقسم فتقول: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. وجه الاستدلال بالحديث: النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ومقام البيعة يحتاج إلى المصافحة، يبقى المقام يحتاج إلى مصافحة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم ومع ذلك ترك المصافحة، إذا لو كانت جائزة المصافحة لصافح النساء لأن المقام يحتاج إلى ذلك، فعلم أن المصافحة غير جائزة، لا سيما وقد ورد عند الطبراني بإسناد جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. المخيط الإبرة الكبيرة، إبرة المنجد. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واعلمي أن هذا العمل يرضي الرب سبحانه وتعالى، تقبله الناس أو لم يتقبلوه، فمقتضى العبودية أن نسعى في رضاه عز وجل لا في رضا الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورد الناس عنه أيضا، ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فالله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سؤالي هو: هل يمكنني إخراج زكاة الأموال الواجبة علي وإعطاؤها لأخي، وهل علي إخباره بذلك وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. إن كان أخوك رجلا شابا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي، يعني القوي الذي يستطيع أن يتكسب، فهذا ليس له أن يجلس وهو شاب قوي، ليس له أن يترك التكسب وأن يصير عالة على الإيه؟ على المجتمع. فإن كان أخوك قويا ولكنه يترك العمل إهمالا أو تكاسلا فلا حظ له في هذا المال. إن كان يعمل وهو فقير فتجوز حينئذ زكاة المال له، بل هو أولى بها، فإنها زكاة وصلة. ما حكم النظر إلى تماثيل عرض أزياء النساء في المحلات؟ هذه التماثيل أصلا لا تجوز، والنظر إليها يفضي إلى إثارة الغرائز. لكن إن كان النظر لا يفضي إلى إثارة الغرائز وهو يتأمل فستانا مثلا أو لباسا معينا يريد أن يشتريه لامرأته أو ما إلى ذلك فلا بأس أن ينظر إليه. لكن إن كان هذا يثير الغريزة عنده فلا يعدل بالسلامة شيئا ولا يجوز له أن ينظر إلى مثل هذه التماثيل ولا في صور الفنانات الموجودة في المجلات وما إلى ذلك. بعض الناس يتعاملون مع البنوك الربوية وهم يعلمون أنها ربوية ويقولون نحن سوف نأخذ الأموال ونتصدق بها أو نتخلص منها، فهل هؤلاء أيضا يدخلون في من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا؟ قطعا يدخلون في من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتها ما زنت ولا تصدقت. لو أن امرأة حرفتها الزنا والعياذ بالله وتفعل هذا للتصدق على الفقراء أيقبل؟ الربا من أكبر الكبائر وهو أخبث ما يدخل جوف ابن آدم كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قال فإن الربا أخبث ما يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكل الربا بحرم منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تتصدق بها وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا داخل في اللعن قطعا. هل يجوز للمسلم أن يضع أمواله أصلا في البنوك الربوية مع وضع نية عدم أخذ شيء من الفوائد، أي أنه سوف يترك الفوائد للبنك؟ لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد باطل أصلا فضلا عن أن يكون عقدا ربوية إلا إن وضع ماله في الحساب الجاري، فهذا أجازه بعض أهل العلم إن كان ذلك لمصلحة، فالذي مثلا يتاجر ويريد أن يحول مالا أو يفتح حسابا لتمويل شراء بضاعة وما إلى ذلك، فهذا أجاز له أن يضع مالا في الحساب الجاري. أما أن يضع المال كوديعة فإن قوانين البنوك تنص على أن المال الذي يضعه المودع في البنك يأخذه البنك على سبيل القرض، القانون البنوك ينص على هذا أن هذا المال قرض، فهو قرض تشترط فيه الفائدة فيصير بذلك قرض ربويا لا يحل لمسلم أن يدخل فيه سواء ترك الفوائد البنك أو لم يتركها. ما حكم تأبيد عقد الإيجار؟ وهل اشتراط التأبيد فيه يفسد العقد؟ اشتراط التأبيد يفسد العقد إجماعا، وعدم اشتراط التأبيد مع عدم تحديد مدة للعقد يبطل العقد إجماعا، واشتراط مدة من الزمان يغلب على الظن أن العين المؤجرة تهلك في أثنائها وأحد طرفي العقد يبطل بالإجماع. يعني لا يجوز مثلا واحد يقول أستأجر هذه الشقة منك لمدة 200 سنة، فيش إنسان بيعيش لمدة 200 سنة، يبقى هذا العقد باطل بالإجماع. وهل يجوز المستأجر أن يقوم بتأجير محل الإيجار من الباطن دون علم المالك أو بعلمه؟ هذا غصب ما دام قد استغنى عن هذا المحل وعقد الإيجار باطل، فليخير المالك، ولكي يكون التخيير تخييرا حقيقيا يسلمه عقد الإيجار، يقول هذا عقد إيجار المحل أهو، وإن شئت سمحت لي بأن أؤجله من الباطن وتأخذ عمولتك، وإن شئت أخذت المحل. هذا هو التخيير، لكن أن ترفع عليه سيف القانون الوضعي ويقول هو راضي وتقول هو راضي. ما حكم لعب الكوتشينة؟ وهل يستوي حكم لعبها كالعادة ما حكم لعبها على جهاز الكمبيوتر، حيث أن هناك لعبة على الكمبيوتر تستخدم فيها أوراق الكوتشينة في اللعب، فهل يجوز ذلك؟ هذه أوراق النرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فليتلطخ بلحم خنزير ودمه، فليتلطخ بلحم خنزير ودمه. وفي الحديث الآخر في حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، ده في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فهذه أوراق النرد، ومن شاء فليراجع فتاوى اللجنة الدائمة، وكذلك كلام الإمام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، لأن قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبين أن أوراق النار دي هذه محرمة. ما حكم ترتيل الآيات عند الاستشهاد بها في خطبة الجمعة؟ وكذلك حكم ترتيل سورة بأكملها، وهل يعد ذلك من البدع المحدثة؟ نعم، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ذكر أن هذا من البدع المحدثة. ما هو حكم القزع؟ القزع أن يحلق الرجل بعض رأسه ويترك البعض الآخر. هل يجوز أن يقص الرجل شعر رأسه بحيث يكون جزء أكبر من جزء دون تشبه بالكفار؟ نعم، ليس هذا قزعا، فما ذكرت القزع حلق بعض الرأس دون البعض الآخر، ومذهب العلماء فيه الكراهة وليس التحريم، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت له ذؤابة واحدة. هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما؟ لا يجوز إخراج زكاة المال طعاما، فهذه الزكاة ليست مالك وإنما هي مال الفقراء، فكيف تتصرف في مال الغير بغير إذنه؟ أنت تظن أن هذا المال مالك؟ أبدا، الإنسان حين يحول الحول هو مالك للنصاب، فإن قيمة الزكاة تنتقل من ملكيته إلى ملكية الفقراء والمساكين على المشاع، فلا يحل له أبدا أن يتصرف في أموالهم بغير إذن منهم، ولعله يأتيهم بالطعام وهم يحتاجون إلى دفع أجرة المسكن أو دفع أجرة عداد الكهرباء أو ما إلى ذلك، لعلهم يحتاجون إلى دواء أو إلى ملبس، فليس له أن يتصرف في هذا. وكذلك ما هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو زكاة الزروع والماشية نقدا؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا إلا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأما الجمهور فإنهم منعوا من ذلك، حتى قال الإمام أحمد رضي الله عنه أخشى أو أخاف ألا تجزئه. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اكفوهم مؤنة السؤال في هذا اليوم، فأنت إن أخرجت له طعاما هو يريد أن ملبسا لم تكفي مؤنة السؤال في هذا اليوم. والحديث ضعيف، الجمهور قالوا هذا الحديث ضعيف لا يصح، والذي يصح ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فحديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض طعاما يختلف في قيمته، فكيف يقال بالقيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بلسان عربي مبين، فلو كانت القيمة جائزة لقال أو قيمة ذلك. لكن على كل حال، من أخرج زكاة الفطر كما أمر طعاما فقد أصاب عند جميع العلماء مما فيهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومن أخرجها قيمة فهذا جائز عند أبي حنيفة ممنوع عند الجمهور. واللبيب بقى يعني ينظر أي الطريقين يختار، الطريق التي يكون فيها مصيبا عند جميع العلماء أم التي يكون فيها مصيبا عند أبي حنيفة فقط. سائلة تقول هل يجوز مس المصحف في الحائل بدون حائل على أساس أن المصحف به جراب جلد، وهل ينطبق هذا على التفسير كذلك؟ هذا هو السؤال الأول. مس المصحف لا يجوز للحائض ولا لأي محدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله. واحتج الأئمة الأربعة بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأهل اليمن وفي ذلك الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث من جهة الرواية الذي يراجع كتاب التحقيق لابن الجوزي لابد أن يقتنع بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أظن يعني. وفيما يتعلق بالدراية فإن الشوكانية أثار رحمه الله إشكالا، قال لفظة طاهر هذه لفظة مشتركة بين معاني متعددة، فالمسلم يسمى طاهرا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، الأول في حديث أبي هريرة عند الجماعة والثاني في حديث حذيفة عند مسلم رضي الله عن الجميع. طاهر من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا يطلق عليه أنه طاهر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال عن الحائض عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يبقى حتى يطهرن عن انقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني الغسل عند الجمهور أو تطهير المحل عند أبي حنيفة وما وغيره. المتوضئ يطلق عليه أنه طاهر كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أهويت لأنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوضئ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال الشوكاني فلما كانت اللفظة مشتركة بين معاني مختلفة كانت مجملة فلا تحمل إلا على ما يصدق عليه الاسم هو المسلم، لكنه تراجع عن هذه القاعدة وسلم بقاعدة الجمهور أن المجمل إذا كان بين معاني لا تتضاد فإنه يحمل على جميع معانيه ويكون من باب العموم. تراجع عن هذا في كتاب اللباس قال وهذا هو الحق. فبناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إن كان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن بعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا للمرأة الحائض أن تمس المصحف بحائل، فأن تلبس القفازين أو أن يكون المصحف موضوعا على المنضدة فتقلبه بعود يعني بمسطرة مثلا أو ما إلى ذلك أو إبرة تريكو بحيث لا تمسه وتقرأ فيه لئلا يطول بعدها عن القرآن. ولم يأتي حديث صحيح يدل على النهي عن قراءة القرآن لا للجنوب ولا للحائض. وأقوى ما ورد في ذلك ما رواه أبو يعلى من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ثم خرج فتوضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية، وهو حديث ضعيف. هذا أقوى ما ورد في الباب. أما حديث جابر وحديث ابن عمر في النهي عن الحائض والنفساء أو الجنب والحائض عن قراءة القرآن فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء بل هي فيها متروكون فلا يجبر بعضها بعضا أيضا. فيبقى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وبهذا أخذ حبل الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأجاز للجنوب أن يقرأ القرآن ولغيره لكن مس المصحف غير قراءة القرآن. فإن كان الجراب الذي يوجد فيه المصحف بخلاف جلدة المصحف فخلاص يبقى يجوز لها أن تمسك بالمصحف في هذه الحالة لأنه الموضوع داخل جراب، لكن جراب ده ليس الجلدتين ليس الدفتين. الحائض يجوز لها بلا خلاف أن تحمل حقيبة مثلا فيها المصحف. كتب التفسير أيضا يجوز للمرأة أن تمس كتب التفسير وكتب العلم وهي حائض. واحتج لذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام وكتب وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ها يجوز لها في هذه الحالة أن تمس كتب العلم والتفاسير وما إلى ذلك. المصحف اللي هو عبارة عن سستة أبدا، الغلاف الخارجي يعتبر جلده للمصحف، فلا ينطبق عليه الأمر، لا ينطبق عليه الأمر. أخت عندها ذهب، ذهب عرسها، أراد أن تستغله في أعطت المحل ذهب لكي يستثمره لها قيمة 95 درهم بشرط إذا أحبت أن تأخذه ويرده لها ذهبا، والآن بلغ الحول، فهل هذا مشروع أي تربح بهذه الطريقة؟ هل تخرج عليه أم على فوائده الزكاة أفتونا مأجورين؟ أنا لا أدري كيف يستثمره المحل، يعني مثلا هل يؤجله للناس أم أنه يبيع الذهب ويشتري ذهبا ويبيع الذهب ويشتري ذهبا؟ إن كان الأمر كذلك فهذا لا بأس به، فيشرع لها أن تتربح بهذه الطريقة. وهل تخرج عليه أم على فوائده الزكاة؟ على الاثنين تخرج الزكاة على الجميع، لأن زكاة الذهب أو نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص ومعها 95، المال المستفاد هذا المال يضاف إلى رأس المال ويزكى كله على رأس الحول. سمعتم أهل زوجي النساء أن المرأة الجنب لا ترضع طفلها، فهل هذا حرام؟ هذا باطل لا أصل له. سائل يقول: أحبك الله الذي أحبتنا فيه، عندي ولدان وعلى حد علمي عن الحقيقة أنها بقدر الاستطاعة، فقمت بشراء 5 كيلو لحمة وعزمت الأحباب على أساس أنها عقيقة ابني لضيق ذات اليد وقتها، وعلمت مؤخرا من أحد الإخوة أن ما فعلته ليس إصابة للسنة، وقال لي لابد أن تأتي بشاتين، فهل ما فعلته فيما سبق صحيح أم لابد أن أحضر الشاتين؟ وهل يجزئ المعز لرخص ثمنه؟ وما أقل شيء يجزئ؟ أولا ما فعلته ليس إصابة للسنة بحال، فالعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، والعقيقة حكمها أنها مستحبة ولم يقل أحد بوجوبها. وقد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العق، فقال: إن الله يكره لكم العقوق، لأن العق هو القطع. فقالوا: يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، ولكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب، وهذا يدل على أنها مستحبة وليست واجبة، من أحب أن ينسك عن ولد أن ينسك عن ولده فعن الجارية شاه وعن الغلام شاتان مكافئة، فعن الجارية شاه وعن الغلام شاتان مكافئة. كذلك روى الترمذي وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه. يبقى العقيقة إيه؟ ذبيحة، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. كذلك في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فإذا ما فعلته بشراء 5 كيلو لحمة هذا ليس عقيقة. أسأل الله أن يأجرك على نيتك وأن يوسع عليك. وأما الذي قال لابد لك أن تأتي بشاتين، فتأتي بشاتين عن كل ولد من ولديك، أنت تقول في صدر السؤال: عندي ولدان، فإن كان ذكرين فلابد أن تذبح عن كل ولد شاتين على جهة الاستحباب، إن كان ولدا وبنتا أو ذكرا وأنثى يبقى عن الغلام شاتين مكافئتان وعن الجارية شاة. هل يجزئ المعز؟ لأن الشاة تطلق على الضأن والمعز، وما أقل شيء يجزئ إن كان من جهة العدد فقد بينت لك، وإن كان من جهة السن فإنه مشترط أيضا في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يعني أن تكون ما دام في المعز تبقى مسنة. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحه جذعة من الضأن. الجذعة من الضأن قال الإمام أحمد هي ما له ستة أشهر، وقال الجمهور ما أتم سنة، والمسنة ما أتمت سنتين، في حالة المعز على قول الإمام أحمد ما أتمت سنة يبقى دي مسنة، والتي أتمت ستة أشهر هذه إيه؟ جذعة ولا لا تصلح. يبقى إن ذبحت من المعز على قول أحمد سنة، وعلى قول الجمهور أتمت سنتين وشرعت في الثالثة. وأما إن كنت ستذبح من الضأن من الغنم يبقى في هذه الحالة يجزئك أن تذبح الشاء التي أتمت سنة على قول الجمهور وستة أشهر على قول أحمد. وقول الجمهور هو الراجح لدي من جهة الإيه؟ اللغة. سائلة تقول أريد أن أعرف تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا ماء الرجل كان ولد وإذا علا ماء المرأة كانت أنثى، فهل إذا أخرت شهوتي لبعد أن ينزل زوجي يكون بقدر الله سبب من أسباب أن يكون المولود ولدا؟ فهل ما أظنه صحيح أم لا؟ لا ليس صحيحا. إذا علا ماء الرجل لم نقل إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، إذا علا، وهذا يرجع إلى الكثافة، ومسألة كثافة ماء الرجل أو ماء المرأة ليست إليك ولا إليه، فبناء عليه ظنك ليس صحيحا. لكن إذا سبق ماء الرجل نزع الولد في الشبه إليه، وإذا سبق ماء المرأة يبقى نزع الولد في الشبه إلى الإيه؟ إلى المرأة. لكن مسألة العلو أحد المائين على الآخر هذه ليست بيد أحد، ولا يستطيع أحد أن يتفكر في أن يتحكم فيها. سائلة تقول أسأل عن ابنتي عمرها 10 سنوات وتسعة أشهر، وتقول إنه يظهر عندها شعر خفيف في منطقة العانة، علما بأن الدورة الشهرية لم تأتها بعد، فهل هي الآن تعتبر بالغة أم لابد من نزول الدورة، وما هي علامات البلوغ عند النساء؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. علامات البلوغ عند النساء إما أن تحيض هذه علامة، وإما أن تحتلم هذه علامة ثانية، وإما أن ينبت شعر العانة الخشن، شعر العانة الخشن، أما الشعر الآخر الخفيف الذي يسمى بالزغب فده بقى موجود في الجسم كله في العانة وغيرها، فلا يعد أمارة على البلوغ، لكن لابد من ظهور شعر العانة الخشن، هذه العلامة الثالثة. وإما أن تتم 15 سنة على قول جمهور العلماء. سائل يقول أنا متزوج حديثا وفي بعض الأحيان وليس ذلك بالكثير أجامع زوجتي في الحمام وهي تستحم، وأرسلت هذا السؤال لشيخ عن النت فكانت الإجابة هي خلي الشياطين تشوفكوا، الأصل في الجماع أن تسمي الله وأنت لم تسمي الله في الحمام، فما أدراه أني لم أسم، وهذه ليست عادتك، أي لم أكن متعمدا للجماع في الحمام، وإنما عندما أنظر إلى زوجتي تستحم تصار شهوتي. أظن أن هذا من باب الاستمتاع الحلال، وأنتم تعلمون مدى الانحلال الخلق في هذه الأيام، وهذا الفعل على أوقات متباعدة جدا، فلم أفهم منه هل ما صنعته حرام؟ أفيدون أفادكم الله، آمين. ليس ما صنعته حراما، لكن أنا أرشدك إلى أن تسمي الله عز وجل حين تضع ثيابك، نقطة في الأول خالص، لأن ستر ما بين الجن وعورة ابن آدم إذا وضع ثيابه أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، ينبغي عليك أن تفعله وأن ترشد امرأتك أيضا إلى فعله وهي داخل الاستحمام، أو المرأة عموما حين تخلع ثيابها سواء لتغيير الملابس أو ما إلى ذلك أو للاستحمام، ينبغي أن تسمي الله عز وجل حتى تستر عورتها عن الجن. وكذلك التسمية عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وكل هذا على جهة الاستحباب. فإذا ما فعلته ليس محرما حتى وإن تركت التسمية، لكن السنة أن تسمي ولا يحظر عليك أن تسمي في الحمام لأنه معد لأغراض شتى، إنما تكره التسمية فقط في الخلاء. أنا متزوج وعندي 3 أولاد وأعمل لمساعدة زوجي على أعباء الحياة وأريد عمل ربط لعدم الإنجاب، فهل هذا حرام؟ نعم هذا حرام، لأنه يؤدي إلى عقم أبدي، وهذا تشويه وأنت لا تدرين. أسأل الله أن يبارك لك في أولادك. لكن بعض النسوة فعلنا هذا، أقسم بالله أن هذا ليس كلاما نظريا بل هو واقع. بعض النسوة فعلنا هذا وندمنا مستقبلا على ما فعلنا لظروف حدثت لهن. أرجو الله عز وجل أن يبارك لك في أولادك. فهذا الأمر حرام بالإجماع، لكن يجوز لك أن تأخذي وسيلة مؤقتة من وسائل منع الحمل كاللولب وما إلى ذلك. لا وقت لها. وأساسا مسألة منع الحمل أو أخذ المواد التي تمنع الحمل، هذه طارة تكون مباحة وطارة تكون مكروهة وطارة تكون محرمة. هم احتجوا للجواز بحديث جابر متفق عليه، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. لكن الإنسان إذا فعل ذلك مخافة الفقر أو لفقر موجود فعلا كان الأمر محرما، على ما ورد في صحيح مسلم من حديث جنامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، وإنما كانوا يائدون لفقر موجود أو فقر متوقع. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، خشية الفقر. وقال عز وجل في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر موجود فعلا. فالإنسان إذا فعل هذا لمصلحة حتى لو كانت مصلحة دنيوية، هم أساسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ أن أحدهم يصيب جارية من السبي فيريد أن يستمتع بها، ولكنه في نفس الوقت يريد ألا يفقدها كقيمة مادية، لأنها إن حملت لم يجز له أن يبيعها، خلاص فقدت قيمتها المادية، فيريد أن يستمتع بها من غير أن تحمل ليحتفظ بقيمتها المادية، قد يبيعها بعد ذلك بأصل السؤال. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن المرأة قد تفعل هذا لأن الحمل له آلام ومشاكل مثلا، وقد تفعل هذا لأنها تريد أن تحافظ على جمال قوامها مثلا أو ما إلى ذلك، وقد يطلب منها زوجها هذا، فكل هذا من الأمور المباحة، لكن شريطة أن لا يفعل ذلك لفقر أو خشية فقر. فإن فعلت ذلك لغير مصلحة أصلا كان ذلك مكروها، لأنه مخالف لمقاصد الشرع. تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأنا أوصي هذه المرأة بأن تلجأ إلى الوسائل المؤقتة. سائل يقول لقد تبادر إلى ذهني هذا السؤال عندما كنت أطالع موضوع الختان بالنسبة للرجل والمرأة، وتساءلت إذا كان الختان سنة للرجل. أبدا، الختان واجب للرجل. وتساءلت إذا كان الختان سنة للرجل مكرمة للأنثى فلماذا لم يخلقهم الله مختونين، وكيف أمرنا أن نصحح خلقه؟ يا رجل اتق الله، ولم يأمرك أن تصحح خلقه، وجعل هذا ابتلاء لك، اختبار. الحياة كلها ابتلاء، ولك أن تقول إذا كان الله عز وجل يريد منا أن نعبده فلماذا لم يخلقنا عابدين كما خلق الملائكة. وهذه أسئلة لا ينبغي أن توجه إلى الله عز وجل، لأنه كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وإنما فعل هذا وأمرك بالختان ابتلاء وامتحانا منه. كما أنه خلق الخنزير وحرم عليك أن تأكله، وخلق الخمر وحرم عليك أن تشربها، وأباح لآدم عليه السلام كل ما في الجنة وحرم عليه شجرة، فلماذا خلق الشجرة؟ كل هذا ابتلاء وامتحان لك، فالإنسان أساسا مخلوق للابتلاء. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكي يبتليك خلق لك السماوات والأرض، هذه قبة الامتحان أو خيمة الامتحان. ألم يقل عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. يبقى السماوات والأرض مخلوقين لي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وزين الأرض: إن جعلنا معنا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بعد ما تنتهي مدة الاختبار خلاص: وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. وكذلك السماء، ألم يقل عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير، وهو حسير عن كليل عن أن يرى أي عيب في السماء، إذا نظرت إليها لا تجد مثلا مكانا أسمك أو أرق من مكان أو حتى أما جزء منها متعوج أو مخروم، لا لا لا. لكن عند قيام الساعة: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والشمس إذا الشمس كورت، يعني تلف بعضها على بعض ويلقى بها. طيب والنجوم اللي حواليها: وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت. كل ما أنت فيه إنما جعله الله عز وجل كذلك لابتلائك وامتحانك. وهذا الامتحان إما أن يكون امتحانا قدريا أو شرعيا. فالامتحان القدري قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالشر فقد أمرك أن تصبر، وإن كان بالخير فقد أمرك أن تشكر. إذا فعلت ذلك فقد نجحت في هذا الجانب، اللي هو الابتلاء الكوني القدري الذي لا حيلة لك فيه. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأما الابتلاء الشرعي فهو الإيه؟ الأوامر والنواهي. لقد أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فلماذا خلقه أصلا؟ ده ابتلاء امتحان. أنا الذي أعطيتك هذا الولد وأنا الذي أمرك الآن أن تذبحه، تذبح أم لا؟ فامتثل عليه السلام، وكذلك جميع الأوامر الشرعية. وأنت لك في هذا طريقان: إما أن تسلك الطريق الذي تنال به خلة الله عز وجل ومحبته، وهي طريق الخليل إبراهيم عليه السلام، وإما أن تسلك الطريق الآخر الذي تستحق به لعنة الله، وهي طريق إبليس والعياذ بالله، طريق إبليس. قال الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقني من طين. فلما اعترض على أمر الله طرده الله عز وجل برحمته. فتذكر هذا في الجواب عن سؤالك وعن أي سؤال يطرأ عليك فيما يتعلق بهذا الموضوع. هل يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار النوم وهو جنب؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهو في الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال طهارة في حديث المهاجر بن قنفل عند أبي داود، فهذا الحديث منسوخ. شوف، ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من القلاء قال غفرانك، وهو محدث مش كده، قال غفرانك، هذا دعاء يدعو الله عز وجل به. طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، ولا يمكن أن يرشدنا إلى شيء ويخالفنا فيه عليه الصلاة والسلام إلا أن أمره الله عز وجل بذلك. فلابد أنه كان يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أراد أحدنا أن إذا جمع أحدنا امرأته ثم أراد أن يعاود يستحب له أن يتوضأ، فإنه أنشط للعود، والوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. وبالتالي لما يعاودها يقول بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان. يعني الايه الامثله في هذا كثيره. وكذلك حديث ابي هريره في الصحيح صحيح البخاري ان من تعاظ من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وقبلها يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ان دعا قبلت دعوته، ان قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته. فيقول هذا هو مستيقظ من نوم عميق، والنوم حدث او مظنة في الحدث. هل اذا نويت الوضوء وانا استحم اكون قد توضأت؟ نعم تكون قد توضأت. جاءتني ساعة مصنوعة من الذهب هدية من احد الاشخاص، فهل يجوز لي ان ابيعها واتصرف في ثمنها؟ نعم يجوز لك ان تبيعها وتتصرف في ثمنها. تم تكليفي انا وزميلي في العمل باداء عمل في المنطقة غير المنطقة التي نعمل بها، وأعطى لنا المدير مبلغا كعهدة مالية للصرف منها على إقامتنا وإعاشتنا وسفرنا لتلك المنطقة، وقد أقمنا في منزل صديق زميلي ولم نقم في الفندق لاقتصاد جزء من المبلغ للاستفادة منه. هل يجوز أخذ هذا المبلغ علما بأنه قد قام زميلي بأقفال العهدة بفواتير إقامة وإعاشة بالفندق، علما بأننا لم نقم في الفندق مع حكم المال الذي حصلنا عليه؟ هذا المال حلال لكم لا حرج فيه، لأنكم هم أعطوكم نفقة للإقامة والإعاشة والأكل، فإن دعاكم زميلكم على هذا فهذا لا يسقط حقكم في هذا الإيه في هذا المال. فالفندق ما كان له أن يعطيهم هذه الفواتير، لكن ما داموا قد أخذوا هذه الفواتير وحصلوا بها على المال فالمال حلال له. سمعت درسا للشيخ محمد حسان يجب فيه الختان على الفتاة ويستشهد بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم من لم تختتن إلى الآن وعمرها 21 سنة ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذه المرأة عليها أن تلجأ إلى الطبيبة الثقة، وليعلم أن الختان إنما هو أخذ جزء بسيط من منطقة الختان المسمى بعرف الديك، لأن هناك في بعض المناطق يتحول الختان إلى جريمة. ففي دولة من الدول المجاورة لنا يحلقون المرأة من أسفل بحيث أنه يبقى لها فتحتان فقط، فتحة البول وفتحة الجماعة، هذا إجرام. لكن الختان احنا بنقول إجرام ليه؟ لأن بدن الإنسان الأصل فيه التحريم، لا يجوز له أن يضر بنفسه. يعني هل يجوز الإنسان أن يستأصل إصبعا من أصابعه مثلا؟ لا يجوز له أن يفعل هذا. فلا يجوز أن يقترب من بدنه إلا بإذن من الله عز وجل، إلا بإذن من الله. فالختان هو أخذ القمة، منطقة بسيطة جدا من إيه عرف الديك، هو عضو الختان عند المرأة، وهذا يؤدي إلى اعتدال شهوة المرأة. وهناك من ذهب إلى وجوب الختان عند للنساء، وهناك من ذهب إلى استحبابه فقط. فإن أرادت هذه المرأة أن تصيب السنة يبقى عليها في هذه الحالة أن تلجأ إلى طبيبة ثقة تجري لها عملية الختان في ضوء ما ذكرت من نهاية الشرع، أشني ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. حديث أم عطية وإن كانوا قد تكلموا في إسناده، لكن الحديث بالجملة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فعلى هذا الجاء إلى الطبيبة الخبيرة لكي تزيل هذا القدر ولا مزيد. لكن إن لم تفعلي هذا فلا حرج عليك، على اعتبار أن من العلماء من قال إنه مستحب. أنا أقول عموما في مسألة الختان، الختان عند الإناث ثابت في الصحيح بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان. هذا يدل على وجود ختان للرجل وختان للمرأة، يبقى دي خلاها مقدمة. وكذلك عند ابن أبي شيبة، لكن عند ابن شيبة لم يذكر لفظ الختان، إنما هنا في حديث صحيح مسلم ومس الختان الختان، وفي سنة الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الايه؟ وجب عليه الغسل. خلاص يبقى فيه ختان. النقطة الثانية كما ذكرت، بدن الإنسان الأصل فيه التحريم، يبقى لا يجوز للإنسان أن يقطع شيئا من بدنه، تترتب عليه آلام وتراق من أجله دماء، إلا إن كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. هنا في الأحكام التكليفية الوسط اللي هو المباح يتساوى جانب الفعل مع جانب الترك. واحد عايز يكون ملوخية أو ما يكونش ملوخية، دي حاجة مباح، لا تركها طاعة ولا فعلها طاعة. إن ترجح جانب الفعل يبقى إما أن يكون مستحبا أو واجبا، وإن ترجح جانب الترك إما أن يكون مكروها أو محرما. خلاص. فكون أن الشرع يأذن في الختان مع أن الأصل في بدن الإنسان التحريم كما ذكرت، فهذا يدل على أن جانب الفعل أرجح من جانب الترك. يبقى إما أن يكون مستحبا وهذا هو المتيقن، وإما أن يكون واجبا، ولذلك أنا أقول إيه؟ أقول إنه مستحب. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.